اسمه الهندي او المتقي الهندي. 5363 و اخرجه صاحب المشكاه. لا صاحب المشكاه يخرج امام البغوي صاحب مشكاه المصابيع بيورد المتون. ما هو ده دليل على ان احنا الكتب دي ما عدتش علينا. ما هو لو عدى عليا هبقى عارف ان في متن بس مشكاه المصابيع امام البغوي بيورد فقط المتون. تمام. ده اللي هو تعليق العراقي على احياء علوم الدين سماه المغني عن حمل الاصفار الامام العراقي مسك احياء علوم الدين وحديثا حديثا يخرجه. قد تسال انت وتقول ده الاحياء فيه اخطاء شرعيه قاتله عقديه سلوكيه، فكيف يخرجه امام الدنيا في الحديث ابو الحسين العراقي؟ لماذا يخرجه؟ ليه؟ لا مش لاثبات درجه الحديث، حتى لا يغتر الناس به، لان الراجل بيقول لك ايه؟ الحديث ده في الاحياء ما تتكلمش. من جاع 40 يوما تلقى من الله الكشف، حديث بيقول كده. تقول له الحديث بيقول كده، ده اول مره اسمعه. يعني هو انت كل حاجه سمعتها ده في الاحياء؟ تقول له طب تعالى العراق قال ايه؟ العراق قال باطل. هو بقى ما بيبصش للعراقي قال ايه؟ وبيقرا بس الغزالي جايبه فوق في الاحياء. فجاي الامام العراقي لما وجد اهتمام الناس لدرجه ان بعض الصوفيه كان بيقول كده، كاد الاحياء ان يكون قرانا. شوف بقى يعني شوف البدعه وصلت لفين، انه بيتعبد اذا كانه قاعد بيقرا زي القران. فالعراقي قال لك لا، الناس دي جنت بهذا الكتاب، ده انا لازم ابين لهم ان هذا الكتاب حاطب ليل صاحبه في الحديث. عشان كده الناس عرفوا قدر ابو حامد الغزالي في الحديث، ان قدره اسمه حاطب ليل. واحد رايح يلم خشب من الحديقه او من الغابه بالليل، فهو بيلم الحطب، عود الحطب كان عليه تعبان، راح بالبيت ومعاه التعبان، التعبان قرص وقرص زوجته وقرص اولاده. فلو كان يلم الحطب بالنهار ما وقع فيه ما وقع فيه. فهو حاطب ليه في الحديث، اي لا قدر له في علم. فلو الامام العراقي قال لي كده للصوفيه قالوا لا انت بتغير من الشيخ، انت بتحسد الشيخ. لكن هو ابان ذلك علميا. شوف الاحاديث اللي هو جايبها، ما بين مكذوب ما بين ضعيف ما بين الى اخره. اتفضل. ايوه. طب يا اخ سيد انا هستفيد ايه الان انا كطالب علم لما امسك بقى المجلد اللي قال لي عليه في الفتح وافتح؟ انا مجلد 11 اهو 309. ايه اللي ممكن استفيده لما افتح الفتح؟ الله يبارك لك. الامام ابن حجر حسنه ضعفه، قال زياده في التخريج مش موجوده عندي، يبقى استفيد من الامام ان هو رايه ايه في الحديث. عشان كده هستفيد من الكتب اللي ما فيهاش سند ومن الكتب اللي فيها سند. بس اللي فيها سند اقول اخرجه، اللي ما فيهاش سند اقول اورده واذكر انا اوردته ليه. عشان الفايده اوردته حسنه في الفتح، اوردته حسنه في الترغيب. اتفضل. شققنا. أخرجه الطبراني في التاريخ. لا أنا ما قلتش الطبراني، الطبري. الطبري في تاريخ، التاريخ الكبير اسمه تاريخ الملوك والرسل أو تاريخ الطبري، 11 مجلد. الإمام الطبري بتاع التفسير عامل كتاب في التاريخ. الطبري في التاريخ واحد على 113 و 114. حديث الحديث السابع، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يطلب.